من الأرض وإلى الأرض Thank you. وَأَنَّ فأهوى فوجدها ما وعد عايزه تشتري غداه وقت عليك الجواب ده. لا انا حكيت انا انبلقت انا خلاص. Oh, my God. Oh! يعني شايب يعني. أبصارهم يخرجون Ah! ولقد تركنا الآية Thank you. Yeah. عليك وش يا الله يقوم الله يحفظك. إن المستقيم في جنات انا عاوز الا انا المزاج انا